إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون، نثني على ربنا سبحانه وتعالى ونشكره ونقول: اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة رمضان، حمدًا يبلغ المحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. وعيدكم أيها المسلمون مبارك، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأحسن لنا ولكم المآل. عباد الله، اكتملت عدة رمضان 30 يوما هذا العام، وأقبل العيد وكبر المسلمون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم، فالحمد لله وحده على ما شرع وأكرم وبين وعلم. هذا عيدنا أهل الإسلام، جعله الله عز وجل بعد قضاء الصيام، بعد قضاء فريضة هي أحد أركان الإسلام. وبعيد الفطر يفرح المؤمنون وتبتهج النفوس، وحق لهم العيد، حق لهم العيد. العيد عيد الذين صاموا رمضان بالتقوى، وقاموه بالإخلاص، وودعوه بالحسرات، وشيعوه بالدموع ولسان حالهم وقالهم: وإنا على فراقك يا رمضان محزونون، وإنا على فراقك يا رمضان لمحزونون. فأقبل عليهم العيد ونفوسهم أطهر وأزكى، وأخلاقهم أكرم وأرقى، وهممهم أرفع وأسمى. فحق لهؤلاء العيد، يفرحون بمقدمه ويعيشون أجواءه بالأنس والمسرات. إنه عيد الذين نجحوا في مدرسة رمضان، وبقي نجاحهم مستمرًا بعد رمضان. عيد الفطر ليس عيدًا للمستهترين والمفتونين والناكصين على أعقابهم، الذين قال قائلهم: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا حديث الخمارين إلى خمرتهم يقولون لها مشتاقة تسعى إلى مشتاق: إنه عيد الصادقين العاملين الثابتين العابدين العابدين ربهم على الدوام حتى يأتيهم يقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في العيد يسعى المؤمن إلى رضا الرب والخوف من الرجوع إلى الذنب، بل استقامة إلى أن تغادر الروح الجسد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عيد الفطر عيد الذين عاهدوا الله في رمضان فوفوا وما حاروا وما حادوا، لأن الوفاء بالعهد عندهم جزء من الإيمان. إنهم أهل رمضان، أهل الذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واستجابوا لأمر الله القائل لهم: وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا، الموصوفون بأنهم الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فهم أهل وفاء لا أهل غدر ونكث. عيد الفطر عيدهم لأنهم خافوا من سؤال الله عن العهد وأوفوا بالعهد. إن العهد كان مسؤولا سيسأل الله عز وجل صاحب العهد عن عهده: هل وفى أم نقض؟ ورجع القهقرة: فمن وفى فله الثواب الجزيل، ومن نقض فعليه الإثم الوبيل. أربعة أسابيع فعلت فعلها في النفس والحياة والكون. فلماذا تعود إلى الوراء بعد رمضان يا عبد الله؟ رمضان أيام معدودة في شهر، لكنه زاد للسنة كلها، ومنهج حياة يرسم الطريق للمؤمن ليسير عليه بقية دهره. ها قد جرب الناس الطاعة في رمضان فاعتدل الحال وطابت المعيشة وارتاحت النفوس وخشعت القلوب وازدانت المساجد بالمصلين وقام البناء، فهل عاقل يهدم ما بنى؟ وهل كريم النفس يهدم ما بنى؟ أيها المسلم، دخلت مدرسة رمضان واستقمت على ما جاء فيها من عبادات وأحكام وأخلاق في حياتك، وهل يتخرج الإنسان من مدرسته إلا ليعمل بما درس وتعلم؟ وهل أتاكم نبأ حمقاء مكة، تلك المرأة التي ضرب الله بها المثل لكل عامل يبني ثم يهدم، ويتقدم ثم يتأخر، ويستقيم ثم يقعد منحرفا ذات اليمين وذات الشمال؟ قال أصدق القائلين سبحانه ناهيا عباده المؤمنين ومذكرا لهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لقد كانت هذه المرأة في مكة تغزل من الصباح إلى الظهر ثم تنقض ما غزلته، فيا لخيبة العمل ويا ضيعة العمر ويا فجيعة المصاب. تعبت هذه المرأة مرة في الغزل، وتعبت مرة أخرى في نقض ما غزلته. أليس هذا سفها في العقل ونقصا في الرأي؟ إخوة الإيمان، أحبتي الكرام، ألا ما أبعد المسلم عن الإسلام إذا اعتقد أن الصلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر إلا وهو في المسجد؟ ما أبعد هذا عن الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودعونا نعيد هذه العبارة لأنها عبارة عظيمة. قال: ألا ما أبعد المسلم، ألا ما أبعد المسلم عن الإسلام إذا اعتقد أن الصلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر إلا وهو في المسجد، وأن أثر الصوم لا يعصمه عن قول الزور والعمل به إلا وهو في رمضان. وهنا يعمل الشيطان، هنا يعمل الشيطان حيث يحرص على أن يبطل أعمالنا التي قدمناها. وربنا الحق المبين يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. ألا نخاف، ألا نخاف من أن نبطل أعمالنا إذا نكصنا على أعقابنا بعد رمضان؟ وتوشك أن تكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فيا أيها المؤمنون، يا أيها المؤمنون، لا تبطلوا بعد رمضان أعمالكم. يقول الحق المبين سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، تقبل الله بالغفران طاعتكم، وزادكم بالتقى عزًا وإيمانًا، تقبل الله بالغفران طاعتكم وزادكم بالتقى عزًا وإيمانًا. وكل عيدٍ وعين الله تحرسكم حتى يعود لكم بالخير أزمانًا. معاشر المسلمين، مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرٍ دُفِن حديثًا، فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا، وأشار إلى صاحب القبر، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم، أحب إليه من بقية دنياكم. رواه الإمام الطبراني في معجم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عباد الله، لسنا قوالب بالأحكام تخضع، لسنا قوالب بالأحكام تخضع، وإنما قلوب تعي ما يريد الله منها وله تخشع. ورمضان في وعي المسلم ليس فريضة وقتية تؤدى في شهر واحد من السنة لا أثر لها في حياته. واعلموا أن الحياة لا يعرف قيمتها إلا الموتى، لا يعرف قيمة الحياة إلا الموتى. قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادماً مع الخاسرين. عباد الله، كل من صام رمضان إيماناً واحتساباً، وقام رمضان إيماناً واحتساباً فقد خاف الله. إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت تخاف الله، فانظر هل صمت رمضان إيماناً واحتساباً، وهل قمت لياليه إيماناً واحتساباً؟ فإن كنت كذلك فأنت من الخائفين الله. فليبقى على هذه العبادة. من كان خائفاً من الله بعد رمضان فرب رمضان هو رب الشهور كلها. فالذي صام رمضان إيماناً واحتساباً هو بعد رمضان الطبيب الورع والموظف الأمين والشرطي المراقب لله والتاجر الصدوق والمهندس المتقن لعمله والحاكم العادل. هو من لا يأكل الحرام ولا يسعى في الخصومات ولا يحمل الأحقاد ولا ينشر الأكاذيب ولا يخوض مع الخائضين ولا يحارب الله بالربا، لا يحارب الله بالربا ولا يحتكر، بل يرحم الناس ليرحمه الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فانظر على أي ثغر أنت قائم، طبيباً كنت أو مهندساً أو تاجراً أو شرطياً أو حاكماً أو مسؤولاً أو موظفاً، فارحم الناس في هذا المكان الذي بوأك الله عز وجل. يخاف من صام رمضان إيماناً واحتساباً، يخاف أن تزل قدمه بعد ثبوتها في رمضان، متذكراً قول الحق المبين: ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إن الكفار عندما يرون المسلمين بعد رمضان وقد هجروا مساجدهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان فنقضوا عهد الله، لم يبق للكفار حينئذ وثوق بالدين، فانصدوا عن سبيل الله بسبب المخالفات والمناكر الظاهرة وتركوا الدخول في الإسلام. فصدهم هؤلاء عن سبيل الله وتوعدهم الله عز وجل بأن لهم عذاباً عظيماً في الآخرة. أليس هذا تشويهاً للإسلام وصداً عن سبيله أمام الناس؟ من يجادل في هذا أيها المؤمنون؟ وتبقى نازلة غزة الحدث الأكبر، تبقى نازلة غزة الحدث الأكبر الذي هز العالم وأقام الدنيا، ويدخل العيد على أهلها وهم هم، لم يغيروا ولم يبدلوا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فسلام الله عليك يا غزة، سلام الله عليك يا غزة يا ثغر العزة، سلام الله عليك في عيد الفطر، والعدو المجرم لا يحترم عيداً ولا ديناً، وإنما قصف وتدمير وقتل وتهجير واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والديني. السلام عليكم يا أطفال غزة، ويا نساء غزة، ويا رجال غزة، ويا مجاهدي غزة، ويا شهداء غزة، السلام عليك يا غزة وأنت في اليوم 190 على الحرب الهمجية البربرية ثابتة ومنتصرة. نعم أنت حزينة وبك من الألم والأسى والبلاء ما لا يحيط به إلا الله، فحسبك الله، حسبك الله ونعم الوكيل. السلام عليك يا غزة، فقد كشفت لنا عن صنفين من الناس، أناس واجهت دولة بني إسرائيل وأناس واجهت دولة بني إسرائيل، وبين تاء واجهة المفتوحة وتاء واجهة المربوطة عز أمة وذلها، عز أمة وذلها، وشجاعة أمة وخذلانها كشفت يا غزة ما بين الإيمان والنفاق. عباد الله، الحسنة تجر أختها، الحسنة تجر أختها وتعطي ثمرتها، والسيئة كذلك. وليس الفتور عيبا بعد نشاط الطاعة، ليس الفتور عيبا بعد نشاط الطاعة، ولكن الإثم والسوء على من نقض العهد وهدم صرح الإيمان الذي بناه في رمضان. لا بأس بالفتور، لا بأس بالفتور، ولكن لا تجعله يخرجك عن أداء الفرائض ولا يوقعك في المحرمات، لا تجعله يخرجك عن أداء الفرائض ولا يوقعك في المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، أي نشاطا في بدايته، لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، أي بعد النشاط يأتي فتور. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. من فتر وكان فتوره لا يخرجه عن طاعة الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نقصت طاعاته فقد أفلح، فقد أفلح. ومن كانت فترته، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك والعياذ بالله. رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، وسائر أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة مديدة وأعواما عديدة ونحن في أحسن حال، وقد اجتمعت كلمة الأمة وظهرت على أعدائها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر في غزة خاصة يا رب العالمين. اللهم إن أهل غزة في ضمانك وفي أمانك وفي حرزك وفي حفظك وفي كلاءتك وفي عصمتك. اللهم فاحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا رب أفرحهم وأدخل البهجة والسرور عليهم بنصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين آمنين منصورين يا قوي يا متين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.